الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، سبحانه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. يقول الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد وحده بالعطاء والرزق، فلا رازق سواه، وقد أمر عباده أن يشكروا هذه النعم التي أسبغها عليهم. أمرنا أن نشكر الله تعالى على نعمه، وحذرنا من جحودها والكفر بها، لأن جحود نعم الله تعالى وآلائه هو سبب لزوالها وسبب لحلول النقم مكانها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويقول الله تعالى: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قاله تعالى على لسان نبيه سليمان عليه السلام. وأخبرنا سبحانه وتعالى أنه قسم العباد والناس إلى قسمين: شكور وكفور. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والمؤمن عباد الله هو الذي يعرف حق الله عليه في هذه النعم فيؤدي شكرها، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا هو المؤمن، يعيش يتقلب بين الصبر والشكر. إن أصابته مصيبة تخالف ولا تلائم طبعه من أقدار الله تعالى فإنه يقابلها بالصبر، إن أصابته نعمة قابلها بشكر الله تعالى والثناء عليه. وشكر الله عز وجل، شكر الله تعالى معناه ظهور أثر نعمة الله عز وجل على لسان العبد ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. ولذلك فشكر الله عز وجل لا يكون باللسان فقط، نشكره بألسنتنا ثناء عليه واعترافا بنعمه، نشكره بقلوبنا محبة وتعظيما، نشكره بجوارحنا انقيادا وطاعة له تعالى. الشكر يكون بهذه الثلاثة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن طول قيامه في صلاته، قال: أفلا أكون عبدا شكورا. فهو يشكر الله تعالى بجوارحه، بالعبادة، بطاعة الله عز وجل. فعلينا عباد الله أن نتأمل، أن نتأمل في موقفنا نحن مع نعم الله تعالى. أنعم الله علينا بنعمة الإيمان، هذه أعظم نعمة، نعمة الإيمان، نعمة الإسلام. أنعم الله عليك بنعمة العقل والإدراك، بنعمة السمع والبصر والحياة والحس والحركة. زد على ذلك ما وراءها من النعم، كنعمة الأبناء والأهل والآباء والإخوة، هذه كلها نعم. فما موقفنا من نعم الله تعالى؟ لينظر كل واحد منا مع نفسه، يتأمل وينظر في نفسه كيف هو مع نعم الله تعالى، هل أدى شكرها؟ أقول أولا والله لن نستطيع أن نؤدي شكر نعم الله تعالى مهما فعلنا، مهما اجتهدنا في طاعة الله، فوالله لن نوفي نعمة واحدة حقها. وقد أدرك هذا نبي الله موسى عليه السلام، فإنه قال يا رب كيف أشكرك، يعني كيف أستطيع أن أؤدي هذا الشكر ولك في كل شعرة من بدني نعمتان، نعمة أن لينت أصلها وطمست رأسها، شعرة فقط في جسدك لله عليك فيها نعمتان، نعمة أن لين أصلها وطمس رأسها. تصور الآن لو كان هذا الشعر كالإبر صلب كالإبرة، هل تستطيع أن تنام أو أن تجلس أو أن تعمل؟ أبدا. فهذه شعرة واحدة في جسدك فيها نعمتان، فلين أصلها وطمس رأسها في الجلد، فهل يمكنك أن تؤدي شكر كل نعم الله تعالى عليك؟ والله أبدا ولن تستطيع مهما فعلت. لكن الله تعالى لما قال موسى هذا قال الله له يا موسى أما وقد عرفت ذلك فقد شكرتني، أما وقد عرفت أن لي في كل شعرة من بدنك نعمتين فقد شكرتني. فشكر الله عز وجل يكون بالاعتراف أيضا، أن يعترف المؤمن بنعم الله تعالى وأن يتأمل فيها ويظهر عجزه عن أداء شكر هذه النعمة، لكنه يجتهد، يجتهد في شكر الله بلسانه وبقلبه وبجوارحه، لأن الله تعالى حذرنا من كفران النعم وضرب لنا في ذلك القصص في كتابه الكريم، وعلينا أن نعتبر بتلك القصص التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، علينا أن نعتبر بما حل من بالأمم الماضية ممن جحدت آلاء الله تعالى عليها وكفرت بأنعمه سبحانه وتعالى. ذكر الله لنا قصة في كتابه أو أكثر من قصة، من ذلك ما جاء عن في قصة قوم سبأ، قبيلة من قبائل العرب كانت تقيم في اليمن، أنعم الله تعالى عليهم بنعمة عظيمة ونزلت فيهم سورة في القرآن، سورة سبأ. يقول الله تعالى في وصف حال هذه القرية لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، كانت عندهم جنة بستان عظيم من جهة اليمين وبستان من جهة اليسار، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. أعطاهم الله هذه النعمة وأمرهم بشيء واحد، واشكروا له، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، اشكروا الله على هذه النعمة، بلدة طيبة ورب غفور. كانت بلادهم هي أفضل البلاد لدرجة أنه لا يوجد فيها لا عقارب ولا حشرات ولا ذباب، وذلك لاعتدال هوائها وصحة مزاجها وعناية الله تعالى بهم ليوحدوه. لكنهم كيف قابلوا هذه النعمة؟ قابلوا هذه النعمة بالجحود والكفران. من نعم الله على هؤلاء الناس أن المرأة إذا كانت تريد أن تجمع الثمار، تقطف الثمار، ماذا تصنع؟ تضع المكتل على رأسها، سلة على رأسها، وتمشي بين الأشجار، فيتساقط من الأشجار من الثمار ما يملأ المكتل لنضجه واستوائه، فلا تحتاج إلى كلفة ولا إلى قطاف، لا تحتاج إلى جني، والثمار موجودة في كل مكان. لكنهم جحدوا هذه النعمة فأعرضوا عن شكر الله، لأن الله قال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، لكنهم أعرضوا عن شكر الله، فقال تعالى: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، أرسل الله عليهم الواد الممتلئ، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. بدلهم الله عز وجل بجنتيهم، جنتين كلها فيها أشجار مثمرة، بدلها بأشجار لا تنبت إلا الشوك والأراك، صارت أرضهم غير صالحة للزراعة لأنهم جحدوا نعمة الله تعالى عليهم. كذلك أنعم الله عليهم بنعمة أخرى وهي نعمة الأمن، كما قال تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. كان المسافر منهم يخرج فلا يأخذ معه لا طعاما ولا شرابا، يسافر مسيرة 4 أشهر لا يأخذ معه الزاد، لأن الزاد موجود في الطريق، جنتان عن يمين وشمال. وجعل هذه القرى متقاربة، إذا خرج من قرية دخل في قرية، يقيل في قرية ويبيت في أخرى، يسير 4 أشهر في أمان تام. لكنهم كفروا بهذه النعمة أيضا، وقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وفي قراءة: ربنا باعد بين أسفارنا. قال تعالى: وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. مزقهم الله تعالى، تشتتت هذه القرية حتى صار العرب يضربون بهم المثل في التفرق، فإذا رأوا قوما تفرقوا قالوا: تفرقوا أيادي سبأ شذر مذر، صاروا مثلا من الأمثال العربية أنهم يضربون المثل بقبيلة سبأ في التفرق. لماذا هذا التفرق؟ لأنهم جحدوا نعمة الله عليهم. ولنا في هذه عبرة. كذلك ذكر الله تعالى في كتابه مكة، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، هذا الأمن، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، هذه نعمة الرزق، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه القرية هي مكة على القول الصحيح عند أهل التفسير. أنعم الله عليها بنعمة الأمن وبنعمة الرزق، كان يأتيها الرزق من كل مكان رغدا سهلا هنيئا، لكنها كفرت بأنعم الله. وأعظم نعمة كفرت بها هي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم كفروا بهذه النعمة، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. هؤلاء هم أهل مكة، كفروا بهذه النعمة، فاستعصوا على النبي عليه الصلاة والسلام وأبوا إلا أن يخالفوه، فدعا عليهم بسبع كسبع يوسف، دعا عليهم بالقحط النبي عليه الصلاة والسلام، رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم سبع كسبع سنين كسني يوسف، فأصابتهم سنة واحدة فقط، فأكل أشراف قريش وبر البعير من شدة الجوع. أشراف قريش كانوا يأكلون الكلاب الميتة والجلود ووبر البعير، يخلطونه بالدم ويأكلونه من شدة الجوع. ثم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد، نحن أبناء عمومتك، فكيف تدعو علينا بسبع كسبع يوسف؟ فدعا الله أن يرفع عنهم هذا القحط والبلاء، لكن أصابتهم تلك السنة، بدلوا بالنعمة نقمة لأنهم جحدوا نعم الله عليهم، بدلوا بالأمن خوفا لأنهم كفروا بنعمة الله عليهم. بينما الصحابة رضي الله عنهم أصابهم خلاف ذلك، لما هاجروا إلى المدينة بدلهم الله بخوفهم أمنا، أغناهم بعد العيلة وصاروا سادة الناس. هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم آمنوا بالله وقاموا بواجب الشكر، شكروا الله تعالى على ما أسداه عليهم من النعم. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية ضرب مكة مثلا لغيرها من البلاد، يعني إذا كانت مكة مع جوار بيت الله الحرام عمارة المسجد الحرام، ومع ذلك لما كفرت بنعم الله أذاقها الله لباس الجوع والخوف، فكيف بغيرها من القرى؟ ولذلك فالواجب على المؤمن أن ينظر دائما في نعم الله عليه، أن تنظر إلى نعمة الله عليك، ولا تنظر إلى من هو فوقك في هذه الدنيا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا انظروا إلى من هو دونكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. حتى إذا كان عندك ابتلاء مصاب في جسدك أو في مالك، انظر دائما إلى من هو دونك، انظر إلى من هو دونك، حينئذ ستعرف نعمة الله عليك، حينئذ ستؤدي شكر الله تعالى على هذه النعمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله تعالى حكم عدل حكيم خبير، فما من حكم من أحكامه الشرعية إلا وله حكمته، وما من حكم من أحكامه الكونية إلا وله سببه وعلته، لا لوجوب ولا إيجاب عليه، ولكن بمقتضى عدله وحكمته. فالله سبحانه وتعالى بعدله وحكمته قضى على كل قرية بهذا العذاب الشديد أو بالهلاك، وبين سبب استحقاقها لهما. أهلك القرى، أهلك قوم سبأ، أهلك أهل مكة وغيرها من القرى، وبين السبب حتى نأخذ العبرة. يقول الله تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. بين السبب: أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال تعالى: وتلك القرى أهلكناهم بما ظلموا. هذا هو السبب. وقال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى وأهلها مصلحون. فالله تعالى لا يظلم العباد، إذا كانت القرية مصلحة فإن الله تعالى لا يهلكها أبدا، لكن إذا تمردت على أمر الله ورسوله، إذا عتت عن أمر الله تعالى، إذا أظهرت هذه القرية الفساد والظلم، لأن الظلم هو سبب الهلاك، إذا أظهرت الظلم بأي نوع من أشكال الظلم، والظلم أنواع، إذا ظهر فيها الظلم فحينئذ تكون أسباب العذاب قد انعقدت، تحل عليها كلمة العذاب. ولذلك فالواجب على المؤمن دائما أن يتذكر بأنه مطالب بشكر الله تعالى، وبالحذر من الوقوع فيما هو سبب لغضبه تعالى وحلول نقمته. وانظروا إلى سلفنا رضي الله عنهم، كانوا في نعمة، من لدن عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من لدن الصحابة إلى القرون المتأخرة، كانوا في نعمة، كانوا سادة هذه الأرض. واقرأوا التاريخ، ما هي الخلافة الإسلامية، ما هي الدولة الإسلامية، العالم كله كان يسير على وفق ما تريده دولة الإسلام، ولا أحد يخرج عن طوعهم، وكل من يخالفهم فإنه يعاقب، كانت لهم العزة والسيادة. لكننا أضعنا هذه العزة لما أضعنا الإسلام، لما تركنا ديننا وتخبطنا، تارة نسير ونتبع الشرق وتارة نتبع الغرب، وهذا وحالنا اليوم مع الأسف، تارة نقلد الشرق وتارة نقلد الغرب في كل ما هو سيء، في كل ما هو سيء. وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم من الذل والهوان، وحالتنا لا تخفى على أحد منكم. ما هو السبب؟ لماذا سعد السلف وشقي الخلف؟ مع أننا عندنا ونملك ما يملكون من الأسباب، عندهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن أيضا عندنا كتاب الله وعندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا سعد السلف وشقي الخلف؟ العيب فينا، لا في القرآن ولا في السنة ولا في الزمان. وبعض الناس يعيب الزمان، والعيب في أهل الزمان وليس في الزمان، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. هذا هو حالنا. إذا كان الذئب لا يأكل لحم الذئب، فإن المسلم اليوم يأكل لحم أخيه المسلم. ثم بعد ذلك نعيب الزمان، لا لا، العيب ليس في الزمان، العيب في أهل هذا الزمان، هم الذين انحرفوا عن كتاب الله، انحرفوا عن سنة رسول الله، انحرفوا عن الهدي القويم. كيف ستكون النتيجة إذا انحرفنا؟ الجزاء من جنس العمل. إذا انحرفت عن دين الله عز وجل أذلك الله. والناس اليوم نعيش، نحن اليوم في ذلة، في هوان مع الأسف، لأننا ابتعدنا عن دين الله تعالى. كثير من الناس يعاني من الأمراض النفسية، ما هو سببها؟ هذه الأمراض النفسية ما هو سببها؟ سببها البعد عن دين الله عز وجل. صار المؤمن اليوم لا يتوكل على الله، إذا نزلت به مصيبة لا يصبر، لا يؤمن بقضاء الله وقدره، حتى إنه لا يكاد لا يؤمن حتى بالجزاء يوم القيامة. ضعف اليقين باليوم الآخر، ضعف اليقين بحسن الثواب والجزاء عند الله عز وجل، ضعف اليقين بالإيمان بالقضاء والقدر هو الذي أوقعنا فيما نحن فيه اليوم. ولذلك فالواجب على المؤمن أن يبحث عن الحل، وهذا الحل ذكره الله عز وجل في كتابه، الحل الناجع مذكور في كتاب الله. يقول الله تعالى: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. هذا هو العلاج. إلا قوم يونس، قوم يونس عليه السلام جاءهم نبي الله يونس، دعاهم إلى الإيمان به وبدعوته، فكفروا وأعرضوا عنه، فنزل عليه الوحي بعد مدة وهو يدعوهم إلى الله وهم معرضون. نزل الوحي على يونس عليه السلام بأن أسباب العذاب قد انعقدت، ما بقي إلا أن ينزل عليهم العذاب لأنهم كفروا بنبي الله. فخرج يونس عليه السلام من القرية قبل أن يأذن الله له بالخروج، خرج لأنه كان يخشى من وقوع العذاب. فلما خرج يونس عليه السلام أهل القرية ندموا وقالوا: كيف نكفر بنبي؟ أنعم الله علينا بنبي، فكيف نقابل هذه النعمة بالكفر؟ فخرجوا إلى الصعيد ورفعوا أكف الضراعة إلى الله وأعلنوا ندمهم وتوبتهم، فكشف الله عنهم العذاب بعد أن انعقدت أسبابه، يعني كل الأسباب كانت متوفرة لنزول العذاب، لكنهم بمجرد أن تابوا وأعلنوا إيمانهم كشف الله عنهم العذاب. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وقد ذكر الله تعالى سبب كشف هذا العذاب، سبب كشف العذاب هو الإيمان والتقوى. ولهذا قال في أول الآية: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي إلى آخر الآية. فذكر أن الإيمان، إيمانهم بالله تعالى وتقوى الله عز وجل، ومن الإيمان بالله شكره، الشكر هو نصف الإيمان وشطر الإيمان. إذا آمنت بالله ومن ذلك أن أديت واجب الشكر والصبر، فإن الله تعالى سيكشف الغمة عن الأمة، سيكشف عنا العذاب حتى ولو انعقدت أسبابه. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فالواجب علينا عباد الله أن ننظر إلى نعم الله تعالى وأن نتفكر في ذلك، وأن نؤدي هذا الواجب الذي هو شكر النعم المسبغة علينا، أن نشكر الله تعالى على هذه النعم. وكيف لا نشكره وخيرة خلقه وهم أنبياؤه ورسله كانوا يشكرون الله تعالى على نعمه. يقول سليمان عليه السلام: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهو أيضا الذي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وكذلك نبي الله يوسف وداود عليهما الصلاة والسلام، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقوم من الليل، يقوم يصلي قيام الليل حتى تتفطر قدماه، تتشقق قدماه وتسيلان بالدم، وهو عليه الصلاة والسلام قائم يصلي. لما رأته عائشة رضي الله عنها رق قلبها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: يا رسول الله، لماذا تصنع هذا بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أشكر الله على هذه النعمة أن غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر؟ وهذا يبين لنا بأن الشكر يكون بالفعل أيضا، بالصلاة ليس باللسان فقط. نشكر الله بألسنتنا، ونشكره بقلوبنا، ونشكره بجوارحنا، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الشاكرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقوموا إلى صلاتكم.